بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أزف الشهر على الرحيل ولم يبقى منه إلا القليل، سطابة كسطابة الإناء يتصابها صاحبها، فلا بد من وقفة مع النفس. هل أنت كما أنت أم تغيرت يا عبد الله؟ ما فرض عليك الصيام، ما فرض هذا الصيام إلا لتزكية النفس وتحصيل التقوى وتطهير القلب والقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن يجد العبد لذة الطاعة وأنس المناجاة وحلاوة التدبر لكلام الله عز وجل. وهذا القرآن العظيم، هل وجدت في قلبك هذا التغير؟ هل استشعرت الراحة والطمأنينة بذكر الله سبحانه وتعالى؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هل شعرت بحياة قلبك في أثناء هذه العبادة؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات؟ هل وجدت انشراحا في الصدر بطاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه؟ فإن من نعم الله عز وجل على عبده أن يشرح صدره للإسلام وأن يشرح صدره للطاعة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إن وجدت تلك المعاني فاحمد ربك عز وجل واحرص على حسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ما فرض الله جل وعلا علينا الصيام لتعب ومشقة وجوع وعطش وسهر وتعب، إنما فرضه سبحانه وتعالى لتزكو النفوس وتنشرح الصدور ويسعد العبد بهذه العبادة ويستشعر هذه النعمة. لذا ختم الله عز وجل الأمر بالصيام بقوله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعمة الله أم جعلكم من أهل الإسلام، تشكرون نعمة الله عز وجل أن جعلكم من أهل القرآن. وأن جعلكم من أهل الصيام، وأن أحياكم فأدركتم هذه الأيام الفاضلة، وأن وفقكم لصيام نهارها وقيام ليلها، ولعلكم تشكرون. لذا يخرج العباد في صبيحة الفطر مهللين مكبرين حامدين شاكرين لربهم سبحانه وتعالى، رافعين أصواتهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يحمدون الله عز وجل ويوحدونه، يحمدونه على هذه النعمة العظيمة. نعمة والله، أي نعمة! أن يتعرف العبد إلى ربه، وأن يعرف مولاه، وأن يقترب من ربه وخالقه سبحانه وتعالى. وازجد واقترب، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كلما أكثر العبد من الصلاة وكلما أكثر من السجود، كلما استنار قلبه وكلما استضاءت بصيرته ورأى الأمور على حقيقتها، ورأى الأمور على حقيقتها، حيث أن الله سبحانه وتعالى يزيل عنه غشاوة الغفلة، ويزيل عن قلبه تلك القسوة التي تبعده عن ربه. لابد يا عبد الله أن تستشعر هذه المعاني. هل وجدتها؟ فإن كنت قد وجدتها فأبشر خيرا، واحرص على حسن الختام. وإن لم تجد تلك المعاني فراجع نفسك، راجع نفسك، فأنت على خطر عظيم. يوشك والله أن تفوتك هذه الفرصة العظيمة، فرصة رمضان. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر مبارك. وقال فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ترى لو غفر لك هل تكون كما أنت؟ عباد الله، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، هل لو عتقت من النار تكون كما أنت؟ أم تتغير ويتحسن حالك وتقترب من الله عز وجل، وترى الأمور على حقيقتها، وتعزم على شد الرحال إلى الله عز وجل شوقا إلى الآخرة، وطلبا لمرضاته، وشوقا إلى رؤياه عز وجل؟ كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إن العبد بنور قلبه الذي يقذفه الله فيه يشتاق إلى الله عز وجل. عبد الله، لازالت أمامنا فرصة فيها تلك الليالي الأربع أو الثلاث التي تبقت، ربما كانت فيها ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها، وأن يرزقنا خيرها، وأن يجعلنا من الفائزين، ولا يجعلنا من المحرومين. لازالت الفرصة قائمة، فربما أساء العبد في أيامه، فإن أحسن في ختامها ختمت بختام المسك، ومن أحسن فيما بقى غفر له ما قد مضى. عبد الله، جدد العزم وجدد النية على أن تكون عبدا لله ربانيا في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان، أن تكون عبدا تقيا لله سبحانه وتعالى. خذ من هذا الشهر زادا إلى الله عز وجل، وتزولوا، فإن خير الزاد التقوى. إن هذا الشهر يدفعك دفعة إيمانية قوية، إن استغللتها أكملت بفضل الله عز وجل معك، مع العبادات التي فرضت عليك يوميا من الصلوات الخمس وغيرها من الطاعات التي لا ينبغي أبدا أن تفرط فيها بعد رمضان. ينبغي على العبد أن يستفيد درسا أن راحته وسعادته وانشراح صدره وطمأنينة قلبه في القرب من ربه وملاه سبحانه وتعالى، الذي يملك القلوب والذي يشرح الصدور والذي يهدي النفوس سبحانه وتعالى، لا تتباعد منه عز وجل. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تباعد مني، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا، أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. فالعبد إذا تباعد عن الله عز وجل امتلأ قلبه فقرا وانشغالا بالدنيا وتكالب عليها، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. من أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه أو نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره في قلبه أو جعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. عباد الله، الغنى غنى النفس، إن كنت تبحث عن الغنى فالغنى غنى النفس. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وفي حديث آخر قال: الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. فالعبد يمتلئ قلبه غنى بالله عز وجل إذا اقترب منه سبحانه وتعالى، إذا استأنس بذكره، إذا أحب طاعته وأحب الصلاة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول لعائشة: ضريني أتعبد لربي يا عائشة. هكذا كان يحب التبتل والانقطاع لله سبحانه وتعالى. وكان أسعد الخلق وأنصح الناس للناس وأشرح الناس صدرا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من المقبولين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تبقى معاني لابد من تذكرها مع نهاية الشهر، وهو معنى الافتقار لله سبحانه وتعالى والحاجة إليه عز وجل. إن حاجة العبد لا تنقطع إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا يستغني عن إلهه ومولاه طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم، لابد أن يستشعره العبد أنه في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى في كل نفس ومع كل طرفة عين ودقة قلب، لا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. ومعنى آخر وهو خوف الرد، خوف الرد، فإن المؤمن يجمع إحسانا وخوفا، والمنافق والفاجر يجمع بين الإساءة والأمن. سمعت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أولئك الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، لذلك يخافون. قال: لا يا ابنة الصديق، أولئك الذين يصومون ويصلون ويحجون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم، يخافون ألا يتقبل الله منهم لتعظيمهم لشأن الله عز وجل ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالى. مهما تقربت إلى الله عز وجل لابد أن تستشعر معنى التقصير في حقه سبحانه وتعالى. جاء في الأثر أن ملكا من الملائكة منذ خلقه الله إلى يوم أن تقوم الساعة وهو ساجد لله عز وجل، فإذا قامت الساعة رفع رأسه فقال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لذا شرع للعبد في نهاية طاعته أن يستغفر، فإذا قضى الصلاة استغفر الله سبحانه وتعالى، وإذا قضى مناسك الحج استغفر الله عز وجل، وإذا انقضى من قيام الليل جلس للاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. ولعلك تلتمس هذا المعنى في دعاء ليلة القدر، فقد قالت عائشة: يا رسول الله، إن أدركت أو إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإنما يطلب العفو المسيء. وإنما يطلب العفو المسيء إذا كان العبد يستشعر هذا المعنى فيدعو ربه عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يستره، يستشعر تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. هذا يعالج معنى الإعجاب بالنفس والاتكال عليها ورؤية العمل الذي ربما يحبط العمل، فإن للعمل محبطات لابد أن نحذرها، نسأل الله السلامة منها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن على العباد بالصدقة يبطل أجر الصدقة، فما بالك إذا من العبد الفقير على الرب الغني الجليل سبحانه وتعالى، سواء بلسان مقاله أو بلسان حاله، يرى أنه فعل وفعل ولا يرى نعمة الله وتوفيق الله عز وجل. عباد الله، شرع لنا في نهاية رمضان أن نخرج زكاة الفطر، فرضها صلى الله عليه وسلم على المسلمين، على الصغير والكبير والذكر والأنثى، صاعا من طعام، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، وقال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. عباد الله، لا تنسوا صلاة العيد والخروج إليها فرحين مسرورين بنعمة الله، مهللين مكبرين حامدين شاكرين ربكم سبحانه وتعالى. لا تنسوا صلة الرحم، لا تنسوا إدخال السرور على المسلمين، فخير الناس أنفعهم، وإن من العبادات إدخال السرور على المسلمين كما بين صلى الله عليه وسلم. إدخال السرور يكون بحمل الهدايا والبشاشة في الوجه والكلمة الطيبة وبر الوالدين وصلة الأرحام. تلك عبادات، والله نحن في أحوج، نحن وأحوج ما نكون، أحوج ما نكون إليها، أن نخرج من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة. هكذا حياة المسلم يتقلب فيها بين العبودية حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، فيدخله رحمته وجنته ويسقيه من نهر الريان. نسأل الله أن نكون من الفائزين. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء في مشارق الأرض ومغاربها، في داخل البلاد وفي خارجها. اشكروا نعمة الله عز وجل عليكم على نعمة الأمن ونعمة العافية، فإن كثيرا من البلاد من حولنا يتخطف فيها الناس وتراق فيها الدماء وتنتهك فيها الحرمات، وقد من الله عز وجل علينا بكثير من الخير، وكثير من الأمن بفضله سبحانه وتعالى. عباد الله، نحن في أزمنة حرجة وفي مفترق طرق، لابد أن نكثر من الخيرات والأعمال الصالحة، فبها ننصر بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما تنصرون وترزقون بفقرائكم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأخلصوا النيات لله وأكثروا من الدعاء والتضرع أكثروا من الأعمال الصالحة، عسى الله أن ينصرنا وأن يكف بأس الظالمين عنا. عباد الله، ربما تكون هناك مخططات، وربما تكون هناك خيانة تدبر لهذه الأمة ولهذه البلاد، فنحتاج والله إلى وعي ويقظة، ونحتاج إلى أخذ بالأسباب، ونحتاج إلى تضرع ودعاء، ونحتاج إلى عمل صالح، ونحتاج إلى أن نكون يدا واحدة ضد المجرمين والظالمين والفاجرين. عباد الله، شهر رمضان شهر جهاد، شهر نصر، كم انتصر فيه المسلمون قديما وحديثا بفضل الله سبحانه وتعالى. وها قد تناقلت إلينا الأنباء دخول إخواننا الثوار في ليبيا إلى طرابلس، نصرهم الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وأزال ملك الطاغية الظالم عنهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم نعمته، وأن يتم عليهم فضله بولاية الصالحين والأخيار. عباد الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا، نسأل الله عز وجل أن يقبلنا. اللهم اقبلنا واغفر لنا واعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشرح صدورنا للإيمان، ونور قلوبنا بالقرآن، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا واهد أبناءنا، وأصلح نساءنا، وأصلح بيوتنا، وأصلح بلادنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا الصالحين، اللهم ول علينا الصالحين، واكفنا شر الظالمين، اللهم ول علينا الصالحين، واكفنا شر الظالمين والمنافقين والفاجرين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطوعين، واجعلنا إليك مخبتين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سقائم صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الخير والطاعة بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الخير والطاعة بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الخير والطاعة بعد رمضان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان، اللهم فرج كرب إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أزل عنهم ملك الظالمين. اللهم عليك بطاغية سوريا يا رب العالمين، اللهم أزل ملكه، اللهم أرنا فيه آية يا رب العالمين. اللهم آذى عبادك فعليك به، اللهم آذى عبادك فعليك به، اللهم آذى عبادك فعليك به يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي غزة وفي كل أرض يا رب العالمين. ثبت قلوبهم واربط عليهم، وأنزل عليهم السكينة والإيمان، وسدد رميهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم أغف إخواننا في الصومال، اللهم أغف إخواننا في الصومال، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.